فالذي يتوكل أمرا أن يتكفل بأن يليه هو دون غيره، ولان يتوكل بالشيء يعني يتكفل به ويليه، يليه يعني يتولاه يقوم به. ولذلك أنت حين توكل إنسانا في مهمة فيكون مسؤولا عنها، مسؤولا عنها بمباشرتها، يباشرها ويهتم بها ويحافظ عليها. ولله المثل الأعلى. القرآن ذكر في مواضع كثيرة اسم الوكيل وصفة التوكل، لكن الملاحظ في الوكيل من الخلق أنه لا يتكفل بأمر إلا بتوكيل من موكله، يعني الوكالة لا تتأتى ولا تصح إلا إذا طلبها الموكل، لكن الله يتوكل بشؤون العباد من غير طلب. المحامي لا يمكن يتدخل في قضية إلا إذا كان معه توكيل رسمي، وأنت نفسك حتى لو عاوز تصرف مرتب، عاوز تدفع أي تعمل، تقوم بأي مهمة، حتى لو اجتماع عاوز يحضر ما يحضرش إلا المسؤول المختص أو من ينيبه بتوكيل رسمي. لا يمكن واحد يقوم مقام بمقامك إلا إذا أنت أذنت له. أما الله فقد تكفل بشؤون الخلق بغير حاجة إلى إذن. والموكل لا يصح توكيله إلا بهذا الإذن. أما وكالة الله سبحانه وتعالى فهي قائمة، قائمة ويحتاج إليها العباد وإن لم يسألوها. ولذلك التوكيل نوعان، الوكالة نوعان بالنسبة للخلق، نوع عام الله تكفل بجميع الخلق تدبير شؤونهم، ونوع خاص لأوليائه وأحبائه سبحانه وتعالى جل شأنه. الله تكفل بالخلق في تدبير شؤونهم إحياء وإماتة ورزقا وإمدادا بما يقيم الحياة ويحفظها وبأسباب الرزق. الله جل وعلا تكفل بالخلق في تدبير شؤونهم منذ أوجدهم، بل كما ذكر في دروس فائتة مهد لهم وهيأ لهم الأسباب قبل أن يوجدوا. فأنت قبل أن توجد مهد لك الأسباب في الأرض وفي السماء وفي أبويك وفي أسباب كثيرة، لأنه تكفل بذلك وهو الوكيل عن خلقه في كل شؤونه. ثم إن الموكل من الخلق قد يستطيع القيام بما يوكل إليه وقد يعجز، وقد يؤدي بعضه ويترك بعضه، وقد يؤديه ولا يأتي على الوجه الأكمل، لكن الله سبحانه وتعالى إذا وكلته وهو وكيل سبحانه وتعالى جل شأنه يقوم بكل الأمر على أتم الوجه، فلا ينتقص منه شيئا. ولذلك هذه الصفة الله وكيل تحتاج إلى كمال القدرة وكمال العلم وكمال الإحاطة وكمال الغنى وكمال الرحمة، فسبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فالخلق يكلون أمورهم إليه في كل شيء، ولا يظن ولا يبخل بشيء سبحانه وتعالى جل شأنه. فعنده خزائن السماوات والأرض، كل أمرك إليه في كل ما تشاء. ولو أدرك الناس معنى الوكيل ومعنى التوكل لعلموا أنهم لن يشربوا شربة ماء إلا إذا وكلوا رب الأرض والسماء. فأنت تحتاج إلى الماء وقد تجده متأثرا، لكن تشربه ولا تدري ما يجري فيه بعد أن تشربه. وكذلك الغذاء، أنت تتناول رزقك أيا كان نوع الرزق ثم تأخذ منه طعامك ولا تدري ما يكون للطعام بعد أن تبتلع طعامك، بل أنت في غمضة عينك وطرفة عينك وفتح عينك وقفل عينك تحتاج إلى من يدبر لك متى تفتحها ومتى تقفلها. أنت حين تفكر في أمر لا تستطيع أن تفكر فيه على الطريقة السوية النافعة إلا إذا كان الله معك ويوفقك فيما تفعله. تفكر كيف تفكر، تحتاج إلى الله في أن يوجهك كيف تفكر. وهذا يذكرك بقول بحديث رسول الله ودعائه صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه لو وكلك إلى نفسك كان الضياع، إنما لو وكلت أمرك إليه كان النجاح والفلاح. لا تكلني، لا تكلني يعني لا تتخلى عني وتجعل أمري موكولا إليه. فإذا كنت أنت لا تنجح إذا وكل أمرك إليك، فكيف إذا وكل أمرك إلى غيرك؟ صلى على رسول الله. أنت تحب نفسك وتحب مصلحتك وتسعى بكل جهدك أن تحققها، ومع هذا لو وكلك إلى نفسك مش هتعمل حاجة، لن تنجح في أمورك. فما ظنك لو وكلك إلى غيرك اللي هو لم يحبك مش هيحبك زي نفسك، ولا يخشى على مصلحتك كنفسك، ولا يحرص عليها كنفسك، ولا يبلغ كل جهده وعلمه وما يملك كنفسك. يبقى إذا لو وكلك إلى غيره كان الضياع. فلابد أن يكون الاعتماد عليه سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنه الوكيل المطلق، الوكيل بهذه المعاني وبغيرها. اللهم صل على سيدنا محمد. أنت محتاج إلى أن تكل أمرك في أن يعلمك ما تحتاج إليه، ولذلك أنزل القرآن آيات بينات وأرسل الرسل بالبينات ليبين لك ما تحتاج إليه وما تستقيم به حياتك. فأنت محتاج أن تكل أمرك إلى الله في دينك وفي دنياك وفي علمك وفي عملك، وأيضا في رزقك، في ولدك، في شؤون خلق، في شؤونك، شؤون حياتك بكل اتجاهاتها. ولذلك هو الوكيل سبحانه وتعالى الذي لا غنى للخلق عنه، لأنك قد تحتاج إلى وكيل عنك في مصلحة، وتحتاج إلى غيره في مصلحة أخرى، وإلى ثالث في مصلحة ثالثة. مش كل واحد من الناس يؤدي كل المهمات اللي أنت محتاج لها. يعني إذا احتجت مسألة علمية بتسأل عالم، إذا احتجت مسألة طبية بتروح للطبيب، إذا احتجت الهندسة بتروح للمهندس. المهندس يقوم بالنيابة عنك في الرسم، يقوم بالنيابة عنك في الإجراءات الهندسية، والطبيب بيخشف عليك ويكتب اللي ويكتب العلاج ويشخص ويفعل كذا وكذا، والمحامي بيتوكل في أمور كذا وكذا، والدك الكبير توكل في أمور معينة، الزوجة توكلها في البيت بأمور معينة. فتحتاج إلى أكثر من شخص في المهمة الواحدة، لكن الله تكفل بكل الشؤون سبحانه وتعالى جل شأنه، وييسر لك السبل إذا وكلت غيره. لأن الأخذ بالأسباب كما سيأتي سنة الله في خلقه وهو فريضة، التوكل فريضة والأخذ بالأسباب فريضة، فالأخذ بالأسباب فريضة، هو هيأ لك الأسباب سبحانه وتعالى جل شأنه وأعانك على معرفتها ودلك عليها وألهمك وأرشدك إليها، ثم هو ييسر لك السبل حين تأخذ بها أو يأخذ بها غيره سبحانه وتعالى جل شأنه. فله القدرة المطلقة كما له الرحمة المطلقة، لأنك قد توكل غيرك في أمر لكنه يكون قاسي القلب يقسو عليك فلا اهتم بأمرك، قد يكلفك فوق طاقتك حين تكلفه بأمر، لكن الله توكله ولا يكلفك شيئا سوى أن تقول الله أو تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك الآيات تدل على هذه المعاني، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكيل بتدبير شؤون هذه الأشياء، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق الليل وتوكل بنظامه، لا أحد يتدخل في نظام الليل ولا في نظام النهار ولا الشمس ولا القمر ولا اللسان الذي يتكلم ولا العين التي ترى ولا الأذن التي تسمع، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولذلك أيضا يؤخذ معنى الوكيل معنى الحفيظ، يحفظ، أعطاك السمع وهو المتكفل به كيف يعمل وهو حافظ له، إن حفظه لك فهو محفوظ، إن تخلت عنايته عن ذلك والعياذ بالله فلن يحفظ. خالق كل شيء من السمع والبصر، بل من الخلايا والأجزاء الداخلية في الإنسان في عقله وجسمه وكل أعضائه، خالقها مدبر شأنها سبحانه وتعالى جل شأنه. كل إليه الأمر يغنيك عن كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك تجد العلماء يقولون من توكل على الله بالقرآن يا ماهر، من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه، والوكالة من الله سبحانه وتعالى تتسع باتساع الخلق، يعني قد تجد لما توكل محامي ما يقدرش يقوم ب 500 قضية في أسبوع واحد، لكن الله يقوم بشؤون الخلق جميعا في حين واحد وعلى أتم وجه وبغير مسألة سبحانه وتعالى جل شأنه، لسعة ملكه ولسعة قدرته ولسعة غناه ولسعة علمه ولسعة رحمته سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا يتوكل بشؤونك في جميع أحوالك، في الكربة معك، في السراء معك، في الضراء معك، في حالة السعة معك، في حالة الضيق معك، في وأنت نائم هو وكيلك، وأنت يقظ هو وكيلك، وأنت في مجموع من الناس هو وكيلك، وأنت في خصومة هو وكيلك، وأنت في رضا هو وكيلك سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو معك أينما كنت وهو وكيلك حيثما كنت سبحانه وتعالى جل شأنه. بعض أهل الحكمة قال كن عن كل هم معرضا وكل الهموم إلى القضاء، وكل الهموم إلى القضاء، أبشر بخير عاجل، بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، كن مستبشرا لأنك معتمد على القوي القادر الغني الرحيم، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، انت تحصل حاجة انت متأزم منها لكن في آخرتها تنتفع بها، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولرب ضاق بك المضيق ولربما ارتفع الفضاء، بعد الضيق لابد من يأتي أن يأتي الفرج، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودنا الجميل، فقس على ما قد مضى. مش انت كنت ما فيش ضعف؟ مش كنت لا تأكل لا تشرب لا تتحرك، وكل بك أبويك إلى أن نشاء، ثم أعطاك القوة والصحة والقدرة فتحركت، ثم أعطاك العقل فأرشدك. إذا قس على ما مضى ما يأتي، ليه تخشى المستقبل وقد تكفل بك في الماضي ونلت كل الخير منه سبحانه وتعالى جل شأنه. فلذلك في الدعاء: اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. مش بس التوكل، أنت تطلب من الله أن يرزقك حسن التوكل عليه، لأنه لا يكون التوكل حسنا إلا بمعرفة الوكيل. تروح لمحامي يقول لك لا المحامي الثاني أشطر، ده أشطر في الموضوع الثاني، ده في الجنايات، ده في مسألة الأحوال الشخصية، ده في مش عارف ده كذا، في النظام الكذا، ده متخصص في كذا، وتنتقل من الواحد لواحد لحد تفرج عليه. لكن الواحد يغنيك سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنت إذا عرفت الوكيل أحسنت التوكل، وإذا أحسنت التوكل أحسنت الإيمان، والإيمان لا يكتمل إلا بأمرين: بالعبادة وبالتوكل. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض، لأنك أنت لما توكل واحد ممكن تغيب عنه معلومة، يفسد العملية بدل ما يصح يفسدها، أو يعوقها ويعطلها لأنه مش فاهم. لكن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلم، أحاط بكل شيء علما. ولذلك: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ من أصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهود ابن هود عليه السلام قالها: فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم. لا أنا زعلت سيدنا هود. نعم سيدنا هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنت بتتعامل مع في الدنيا في الكون ده مع أشخاص ومع أشياء، وقد يعني تقابل حشرات وهوام ودواب وظالمة وفجرة وكذا وكذا، هؤلاء جميعا ناصيتهم بيد الله، هو الذي يعني يهيمن عليهم، وهو الذي يحركهم في هذا الكون، وهو الذي يملكهم وسلطانه عليهم جميعا. فلما تتوكل عليه اعتمد عليه. ابن هود يقولها: ما من دابة إلا وآخذ من أصيتها، يعني لا يضرني شيء إلا بأمر الله. ولما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده توكل عليه، فاعبده، هنا مش الصلاة والصوم والزكاة والحج، فاعبده كل ما أمرك به يا محمد. وأهم حاجة الدعوة، دعوة الناس، أمضي في طريقك وتوكل عليه، افعل ما أمرك به معتمدا عليه، ستنجح وتنجو وتصل وتحقق الغاية. وقد العبادة تحتاج إلى التوكل، والتوكل يحتاج إلى العبادة. المتوكل بغير عبادة يبقى متواكل، يبقى مهمل. ولذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. والعابد إذا لم يتوكل لا يعان على العبادة نفسها. إذن تعبده وتتوكل عليه. وبعض أهل العلم قال: الناس أصناف في تعاملهم مع ربهم، منهم من يعبد الله ويتوكل عليه، وهؤلاء هم العبيد العباد الناجحون الفائزون، ومنهم من يعبده ولا يتوكل عليه. عارف أنواع العبادة، ويقول لك: أنا عارف أصلي، عارف أحج، أنا معي فلوس، أنا أعمل كذا، ويفكر في نفسه ولا يذكر أنه لابد أن يستند إلى الله. وبعض الناس يعني يعمل بالتوكل ولا يعمل بالعبادة. يقول لك يعني انت اهم حاجه يكون ايه؟ يكون ربنا راضي عننا. انا الحكايه مش كثر صلاه ولا كثر صيام ولا كثر عمل ولا كثر ساعه، اما ده هو ما دام رضى عنك، هو لو دخلك الجنه هيدخلك ويجيبها من جانب التوكل والتواكل على ان يعني ربنا رحيم ودخل الجنه ومش هيعمل كذا وكذا وكذا، ويهمل جانب الايه؟ العباده والعلم والفقه. ولا يصح الطريق الا بهما، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده اعمل ما امرك به واترك ما نهاك عنه وتوكل عليه. لانك لو كان معك كل السلاح وكل القوه يا محمد وكل الفصاحه وكل البلاغه ولم تتوكل على الله يخذل والعياذ بالله. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ينصركم يعني هو ينصر المضي في طريق الجهاد، يحتاج إلى قوة وسلاح واستعداد، قوة نفسية معنوية وقوة مادية، لكن لابد من الاعتماد على الله. كما ذكر سابقا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني، أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن ولقد نصركم الله ببدر، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لأنهم اعتمدوا على الله لم يعتمدوا على قوته. فأنت لو اعتمدت على الإنسان على ذكائه على قوته على غناه على كثرته على عزوته هو المخذول، أما من اعتمد على الله هو المنتصر المنصور. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا وجه النبي صلى الله عليه وسلم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. اتخذه وكيلا يعني اعبده وحده واعتمد عليه وحده واستنصر به وحده. عاوز تطلب النصر اطلبه من الايه؟ من الوكيل الأكبر سبحانه وتعالى جل شأنه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. عبده وحده واعتمدوا عليه وحده وأطيعوه كما أمركم. لو فعلوا ذلك أعزهم ونصرهم، لكنهم لما تخلوا عن ذلك خذلهم. إذن ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي شريكا، لا تتخذوا شريكا من دون الله، لا تطلبوا عونا من غير الله، لا تستنصروا إلا بالله مع الأخذ بالأسباب الطبيعية طبعا، وهذا معلوم كما سيأتي إن شاء الله إن كان في وقت يعني. وهذه دعوة موسى في أول سورة الإسراء، ودعوة النبي في سورة المزمل، وفي آخر سورة هود، وجميع الأنبياء. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يعني هم أطاعوا الله سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن ذهنهم أنهم محتاجون فقراء إلى الله في أن يؤيدهم وينصرهم ويصحبهم في طريق حتى يصلوا إلى تحقيق الغاية. وهذا هو يعني محور الإيمان. آمنت بالله ربا تعبده وتعتمد إليه، تعتمد عليه وتتوكل عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول لا تشكون لعاذل واصبر على بلواك، واصبر على بلواك، واصبر لربك واحتسب، اقبل على مولاك، واحذر شماتة حاقد يفرح اذا واساك. لما تكون في مهمة وكربة ومصيبة، ان شكوت للخلق اما يكون شامتا واما عاجزا ان يفك كربك، فلن تجد انسانا يفك كربك حتى وان واساك قد يؤذيك. كما قالوا لا تشكون العازل أو عاذر حاليك في السراء والضراء. فللوعة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. كلام ده بنكرر جميع كثيرا يعني. لا تشكون لعاذل أو عاذر، يعني ما تشكيش لعدوك ولا لحبيبك، لأن حبيبك يقول لك لا مسكين يكثر خيرك، أنت تحمل الأمر بالذات يخليك تضعف أكثر، يحبطك يبكيك، ممكن حاقد أكلها زيك يعني مش بس أنت يعني يشمت فيه، يبقى يزودك مرارة، يبقى فيه مرارة في الشامت ومرارة من المعصية. إنما الله تلجأ إليه لا يتخلى عنك أبدا، تستريح مجرد ما تتوضا كده وتصلي وتنفخ ركعتين تقول يا رب، يستريح باله، تنشرح صدره، تذهب تزاح همومك، وهو كثير بأن يزيحها سبحانه وتعالى جل شأنه. بسم الله. خلاصة كل هذا أنك إذا توكلت عليه كفاك، ولذلك معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا يعني يكفينا، ونعم الوكيل أي لا يضاهيه ولا يساويه وكيل، هو أفضل وكيل وخير وكيل لسعة علمه لسعة قدرته لسعة غناه لسعة رحمته لسرعة استجابته سبحانه وتعالى جل شأنه، لحكمته في قضاء وقدر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس صحيح قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم وقالها محمد، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا والسلام، وقالها محمد وأصحابه قال لهم الناس إن الله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم نحن معتمدين على الله، فاخشوهم ربنا وعدنا النصر، فاخشوهم نحن خارجين مع نبيه، فاخشوهم نحن بندفع عن الحق، يبقى هو اللي توكل عليه حسبنا الله، لا عايزين عدد ولا عايزين مال ولا عايزين كلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ولذلك حسبنا الله ونعم الوكيل وقاية قبل أن تكون علاجا، يعني يقولها أنت بالليل والنهار مش لازم تستنى أن تيجي مشكلة، ولكن ما بتواجه مصيبة ولا خصم ولا كلام من ده قلها ليلا ونهارا، لأنه يكفيك من الهموم قبل أن تأتيك. الله الله، يكفيك الهموم قبل أن تأتي. لما يقول حسبي الله ونعم الوكيل قبل ما يجي لك الشر يكون هو يمنع يحول دونه يمنع وصوله أو يهون أثره، إن كان مقدرا يهونه عليك لما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي بين ذلك عليه الصلاة والسلام، تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعتمد عليه وحده، يقال لك كفيت ووقيت وهديت، كفيت ووقيت وهديت، كفيت ما تحتاجه ووقيت ما تخافه وهديت عرفت الصح وتصل إلى تحقيق هدفك، وتنحى عنه الشيطان وتنحى عنه الشيطان عليه لعائن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وذلك ورد كثيرا من الأدعية فيها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. في حديث إن كان فيه ضعف مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا وقعتم في الأمر العظيم تقولوا حسبنا الله، قلنا الوقاية خير للعلاج، بس تقولها وانت فهم معناها، حسبي يعني يكفيني يكفيني، مش احتاج معه لغيره، لا احتاج اليه معه الى غير، لا احتاج معه الى غير ولا حتى الى ذكاء ولا تفكير. هو يلهمك الرشد فتفكر صح، يلهمك الرشد فتتكلم كلام صح. لا يمكن انسان يتكلم كلمه تضره، ان لم يحفظ لسانك قد يؤذيك لسانك. وكم من كلمه خرجت من لسان صاحبها اهلكته واودت به والعياذ بالله. فاذا اعتمادك عليه يحفظك في فكرك وفي عقلك وفي كلامك وفي خطواتك. ايضا الحديث المشهور، الرجل الذي شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين خصمه، اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى لاحدهما على خصمه، فالذي قضي عليه حس انه ظلم فمضى وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال يا هذا، ان الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيف، فان غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ودي بتجمع ان الانسان ياخذ بالاسباب ويتوكل على رب الارباب. يعني انت في مهمه، في قضيه، في موضوع، بين الادله، هات الشهود، هات الدليل، وتكلم عن قوه، وضح امورك. انما تقف امام الحكم او في مجلس الصلح ولا تتكلم ولا تبين حقك ثم تريد ان يحكم لك. النبي عليه الصلاه والسلام يعني حكم بالاثنين، واحد بيتكلم يقول الذي بتحكي عنها بتحكي ابويا وابويا اللي زرعها وابويا مسكها وانا سبها لي ابويا وانا ما مسكهاش، والجيران بيشهدوا بهذا، والثاني ما تكلمش، فقضى للمتكلم اللي هو بين حجته. الثاني يقول حسبي الله، ان الله تعالى يلوم على العجز، والعجز هو عدم الاخذ بالاسباب وعدم الاحتياط وعدم البيان الحجه والبرهان. لان الانسان يعني الكيس معنى تستخدم عقلك، تستخدم الادله، شوف مصلحتك فين، تحرص عليها، تجيب شهود، تجيب ما يثبت انك صاحب حق. هو ده الكيس، يعني كما بينه يعني اهل التفسير في هذا الحديث. اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا الكيس يطلق على معان التيقظ، التيقظ في الأمر، وأن يأتي الأمر من أبوابه، وأن يأخذ له أسبابه. يبقى يقظ، عارف المصلحة فين والضرر فين، يعني نمشي لحد ما واحد دخل في أرضه وبنى عليها وعمل تصريح وبنى وعمل خمس أدوار، وبعد 10 سنين قال لك أنا الأرض اللي فيها. طب أنت كنت فين الأول؟ لما تحرك من البداية يبقى كنام على نفسه، لابد أن يكون يقظا. ثم يأتي الأبواب، الأمور من أبوابها، يعني يشوف المدخل الذي يصل إليه، الدليل الذي يثبت له الحق. ثم بعد ذلك إذا غلبه أمر، يعني أخذ بالأسباب ولم يصل إلى مراده، يبقى يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا هو الحزم، الحزم والحسم. فعلى العاقل أن يتكيف في الأمور كلها، بأن يتيقظ فيها ويطلب ما يحتاج إليه، وهو يتوجه إلى تحقيقها بما جرت به العادة في الأخذ بالأسباب. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا حديث حسبي الله ونعم الوكيل أمان كل خائف، يبقى وقاية وإيه وعلاج. لو أنت متخوف من شيء، هو زي ما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فقالوا فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايضا في دعاء جامع ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اذا اصابه غم او كرب يقول، شوف المعاني بقى اللي جاءت في الدعاء، فخلي بالك من المعاني اللي جاءت في الفاظ الدعاء. حسبي الرب من العباد، العباد ايه؟ كل ما فوق التراب تراب، لكن الخالق قوه وقدره وغنى. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين. الخالق أقوى ولا المخلوق؟ الخالق. حسبي الرازق من المرزوقين. يعني أنت تخشى أي واحد من المخلوقين؟ الله خلقهم يدبر شؤون الأخذ بنواصيه. تخشى على رزقك؟ الله هو الرزاق، الخلق لا يملكون شيئا. حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبي، وده منتهى التفويض لله رب العالمين. حسبي الذي هو حسبي، يعني لا يكفيني غيره، وقت اعتمدت عليه سيكفيني. حسبي الذي هو حسبي، قلها بيقين كده أنه يكفيك وهو حسبك وهو كافيك، كفيل بالشؤون كلها سبحانه وتعالى جل شأنه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفيه حديث أيضا وإن كان فيه ضعف، حسبي الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني ينقذ من يستجير به، ولا يجار عليه يعني لو أجارك ما حد يقدر يجي ناحيتك خالص. سبحان الله العظيم بحمده. وكثير من هذه الأمور، ولكن إحنا يكفينا أن تكرر حسبي الله ونعم الوكيل، قلها مرات ومرات، يكفيك رب الأرض والسماوات. اللهم أنت حسبنا، اللهم أنت حسبنا، اللهم أنت حسبنا، وأنت ربنا، وأنت ولينا، وأنت ناصرنا، وأنت وكيلنا، وأنت نصيرنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم النصير نصيرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.